إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن لله تبارك وتعالى علينا نعما كثيرة لا تحصى وآلاء عظيمة تطرى، وأعظم هذه النعم نعمة الخلق والإيجاد ونعمة البداية والإرشاد، وهذه الثانية أجل وأشرف لمن كان بها أعلم وأعرف. فبالهداية يولد الإيمان، وفي الهداية يسعد الإنسان. فأعظم النعم أن يرزق العبد خصال الإيمان وأن يوفق لزيادته وكماله في كل حين وآن بالقلب والجوارح واللسان. فذلك هو الحق معاشر المؤمنين الذي نطقت به السنة وأصح به القرآن، إذ أن الإيمان كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن للإيمان شرائع وفرائض وآداب وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ومن فرائض الإيمان الذي حققها العبد فقد حقق الكثير من خصال الإيمان الواجبة منها والمستحبة. فريضة التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى، مجري السحاب ومنزل الكتاب، هذه فريضة والفضيلة عباد الله التي هي من ملازم السائرين ومن سمات المتقين ومن مقامات المؤمنين ومن معالي درجات المقربين المحققين لقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل نصف الدين، والإنابة نصفه الثاني. فالدين استعانة وعبادة، ففي التوكل الاستعانة والإنابة هي العبادة. ولهذا قال الله تعالى لنبيه الكريم: فاعبده وتوكل عليه. والتوكل أيها المؤمنون من أعمال القلب الذي لصلاحه يصلح البدن وسائر الجوارح، وبفسادته يفسد وتظهر المعايب والقوادح، وهو لب التوحيد وجوهره. لا يتم التوحيد إلا الله عباد الله، وهو من مقامات الرسل والأنبياء، ومن سمات الصالحين والأولياء. فإن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته ربط المسببات بأسبابها، وجعل التوكل والدعاء من الأسباب التي تحصل المحصول. فالتوكل إذن امتثال لأمر الله جل وعلا، وموافقة لحكمة الباري سبحانه وتعالى، وعبودية القلب له. والتوكل أيها المؤمنون ربع أهميته وضرورته وحاجة الناس إليه، فإن الخلق أمامه على ضربين، وهم بين إسراف وتفريط، وبين غلو وجفاء. فقوم تركوا ما أمروا به من الأسباب استغناء بالتوكل عنها، وظنوا أن التوكل هو صرف الأخذ بالأسباب والتسليم للمقدور، وهذا في الحقيقة إنما هو توكل عجز وتفريط وإضاعة وقوم عدد الأسباب. ولم يلتفتوا إلى خالق الأسباب ومسببها، فتوكلوا في حظوظهم وشهواتهم دون حقوق ربهم، فغيبوا أنفسهم عن مشاهدة نية ربهم وشهود فضله. وهذا كما قيل توكل عباد الشهوات. أما أهل الصراط المستقيم، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم الذين أنعم الله تعالى عليهم، فهم الذين يقفون مع المعنى الصحيح لربط التوكل لغة وشرعا وعرفا، لا يشغلون عنه بتهميل أو تعطيل ولا بزيادة أو نقصان. فقد قال علماؤهم الذين هم بحق ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره أي إذا فرضه إليه. فتوكلت على الغير بمعنى آخر وقت أمر إليه. أما معناه من جهة الشرع والاصطلاح وهو المقصود في الاتباع، فهو كما قال التوكل صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. وصدق الاعتماد هو أن تعتمد على الله عز وجل اعتمادا كليا غير ناقص، اعتمادا صادقا، بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله. ولا يكفي في الاعتماد على الله في جلب المنافع ورد المضار أو دفع المضار دون الثقة به سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب التي أذن فيها جل وعلا. فإذا ترك العبد القيام أو الأخذ بهذه الأسباب التي أذن الله عز وجل به، فهذا يدل على عدم الصدق في اعتماده على الله، بل هو كما قالوا سفه في العقل ونقص في الدين وطعن في حكمة الباري جل وعلا. ولهذا قال مقال من العلماء الربانيين رحمة الله تعالى عليه: التوكل حال يجمع أمورا، حال مركبة من مجموع أمور، لا يتم التوكل أو لا يصل العبد إلى حقيقة التوكل إلا بها. قالوا أولها صدق الاعتماد على الله عز وجل، أو بالأخرى معرفة الرب جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته. ثانيا إثبات الأسباب والمسببات. ثالثا تصحيح الإيمان وتثبيت التوحيد في القلب. رابعا حسن الظن بالله جل وعلا. فهذه الأمور عباد الله إذا اجتمعت عند امرئ فقد اجتمع عنده كل خير وصلاح، وصح توكله على الله سبحانه وتعالى. هذا هو توكل الأنبياء والرسل، هذا هو توكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهو أنفع توكلي وأوسعه، لأنه توكل لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه والتماس محاسنه ومرضاته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، وهو توكل عظيم توكل أتباع الأنبياء وورثتهم من العلماء والعباد الصادقين رحمهم الله تعالى. وأفضل التوكل أيضا من الذين جاءوا بعد الأنبياء والمرسلين ومنهم الصحابة والتابعون، فهؤلاء الذين يسمون بأنهم أولياء الله عز وجل وأصفياؤه، فإنهم لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى على حظوظهم الدنيوية فحسب، وإنما أعظم توكلهم هو في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته ونصر دينه وتنفيذ أوامره. فهذا هو التوكل الذي كان عليه الصادقون من عباد الله. ثم الناس بعد ذلك في التوكل حسب همتهم ومقاصدهم، فمنهم من يتوكل على الله عز وجل في حصول الملك، ومنهم من يتوكل في حصول غريب في حصول رغيب. وكما قلت وما المرء الا حيث يجعل نفسه ففي صالح الاعمال نفسك تجعله. واذا اردنا عباد الله ان نستقر على جلة القران الكريم في صرد قصص الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام، نجد ان فضيله التوكل بل وفريضة التوكل هي القاسم المشترك بين هؤلاء الأكرمين، وأن نجاح دعوتهم إنما قام على سوق التوكل على الله عز وجل وصدق الاعتماد عليه. فهذا خليل الرحمن شيخ الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو القائل كما حكى الله عنه في سورة الممتحنة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهو القائل لما رمي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت هذه النار على ابراهيم بردا وسلاما كنتيجه لصدق التوكل على الله عز وجل والتوكل الخالص الى رب الارباب سبحانه وتعالى. ولهذا روى ابن عباس كما في صحيح البخاري انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين رمي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالخلد بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى آخر الحياة. ولنا أن ننظر أيضا إلى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فهذا يعقوب صلوات الله وسلامه عليه لما تقلبت به الأحوال وتطورت به تلك الأطوار هرع إلى ربه سبحانه وتعالى بعد أن خاف على أولاده وطال اجتماعه بهم، هرع إلى ربه سبحانه وتعالى وتوكل على ربه جل وعلا، فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بهذا التوكل الصالح بهذا الاعتماد الخالص على رب الأرباب كانت النهاية أن جمعه الله سبحانه وتعالى بأولاده في مكان أعد الله سبحانه وتعالى فيه أنبياء ورسله. هذا شعيب عليه السلام لما أصر قومه على الإسلام ولم تنشرح صدورهم إلى الإيمان ماذا قال لهم: وسع ربي كل شيء علما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا نوح عليه السلام يصدع في وجه قومه بأنه متوكل على الله لا يثنيه عرفهم عن دعوته إلى الله عز وجل، فقالوا صلوات الله وسلامه عليه على الله توكل. يا قومي قال في كتاب الكريم على الله توكل وكذلك قال شعيب أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك قال هود عليه السلام إني توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهذا في القرآن كثير ما من نبي ذكر الله عز وجل قصته إلا وذكر من مهمات أعماله ومقاصده العظمى حسن توجهه إلى ربه عز وجل وتوكله عليه. ولكن عباد الله قوة الرسل وإمام الناس في التوكل على الله بل وأعظمه توكلا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قرأت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد عبدي وعبد الله ورسولي سميته المتوكل. من أسماء المتوكل المتوكل ليس بفض ولا غرير ولا سخاف في الأسواق ولا يزكي السيئة السيئة بل يصفح ويعفو ولن أعقبه حتى أقيم به الملة العجاء أن يقول لا إله إلا الله. فهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم لأنه توكل على الله عز وجل في إبلاغ دينه ونشر دعوته توكلا لم يشاركه فيه غيره. كيف لا وقد قال الله عز وجل له فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فقد أمره الله عز وجل في هذه آية التوكل عليه وبالاستشهاد على الحق. وفي هذا دلالة على أن الدين إنما يتم بمجموع هذين الأمرين أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله وفي اعتقاده وفي نيته والثاني أن يكون متوكلا على ربه سبحانه وتعالى واثقا به. ففي هذين المقامين يتم أمر الدين عباد الله. كيف لا وقد قال أنبياء الله ورسله وهم أعلم الناس بربهم قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فآفة العبد عباد الله إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل. فإذا اجتمع التوكل والهداية فقد اجتمع الإيمان. ولهذا كان أعظم الناس إيمانا وأقواهم أعظمهم توكلا على الله عز وجل. وقد جعل الله عز وجل الإيمان ملازما للتوكل في كثير من آياته في الكتاب الكريم كما قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال سبحانه وتعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. والآيات في هذا كثيرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه في كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب قابل للتوب شديد العقاب للصبر. لا اله الا هو اليه المصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين. ان توكل عباد الله من اوسع المقامات واجمعها. وحاجة الناس إلى التوكل على رب الأرباب كحاجتهم إلى الطعام والشراب بل أكثر. وذلك لأن تعلق المخلوقات بالتوكل أمر لا بعيد عنه. ولهذا يقع التوكل من المؤمنين والكفار ومن الأبرار والفجار بل ومن الطير والوحش والبهائم. وعلياء الله عز وجل وأقياؤه هم الذين يتوكلون على الله عز وجل في تحصيل الإيمان وتقوية الإيمان وفي تنفيذ أوامر الله عز وجل وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى ونصر دينه. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتوكل في آيات كثيرة متنوعة في كتابه الكريم، أمرا ومدحا إنشاء وإخبارا، كما قال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن له حسبه وكفيه ومحيطه ورعيه فقد فاز بالفوز العظيم، لان الحب عباد الله لا يبعد ولا يقرب ولا يحجب. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين، واعظم بالمقام موسوم بمحبه الله سبحانه وتعالى لعبده. ويقول الله عز وجل عن انبيائه واتقيائه الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا. وقال: وتوكل على الله وكفى به وكيلا. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذه الآية عظيمة من سورة الفرقان عباد الله، آية عظيمة. ولهذا قال بعض السلف: لا ينبغي للعبد بعد أن يقرأ هذه الآية أو يسمع هذه الآية أن يلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد صدق من قال: متى اتخذت ربك وكيلا جعل لك في الخير سبيلا. متى جعلت ربك وكيلا، توكلت عليه في امورك كلها، جعل الله سبحانه وتعالى الى الخير سبيلا. والايات في هذا عباد الله كثيره. وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الكمل: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. فوصفهم الله عز وجل وختم بصفه عظيمه، قال: وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود ايها المؤمنون ان القران الكريم مليء بالايات التي في بيان التوكل وبيان فضله والحث عليه والحظ عليه بما يضيق المقام عن سد هذه الايات. وكذلك السنه النبويه على صحيح افضل الصلاه ونفس التسليم، فهي مليئه ايضا بالاحاديث الحاسه والحاضره على التوكل. وقد نكتفي به بعض الاحاديث، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا وتروح بطانا، كالطير تخرج من عشها وهي جائعه فتسعى ويكتب الله عز وجل لها رزقها فترجع وقد شجعت وروت، لان الطير تتوكل على الله عز وجل حق توكله. وقد جاء في الصحيحين في وصف اولئك الذين يدخلون الجنه وهم تدخلون الانهار، يدخلون الجنه بغير حساب، جاء في استثنائهم الذين لا يتقون ولا يتطيرون ولا يستوون. وختم بصفة عظيمة وهي قوله: وعلى ربهم يتوكلون. هذا ولو لم يكن عباد الله في فضل التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى، إلا سؤال العبد ربه أن يوفقه في أعماله وفي جهوده وفي مساعيه إلا ما ذكر في هذه الآيات. لك في التوكل فضلا وفضيلة وثوابا وغنيمة، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كانت جزء أعماله قائمة على التوكل، من حين يبيت على فراشه إلى حين خروجه من بيته. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إلى أول فراشه، كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. وكذلك كان إذا خرج من بيته صلوات الله وسلامه عليه يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أظلم أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. وجاء في حديث آخر أنه من خرج يعني من بيته له مديك موقيت مستفيد وتنحى عنه الشيطان. فهل نحن عباد الله لمثل هذه الافكار حافظون ولمعانيها عاملون متدبرون؟ فان كنا كذلك فنعم الحظ الذي يفينا، وان كنا عكس ذلك فبئس الحظ الذي يفينا. وما ابتلي المسلمون الا من قبيل صديقهم لهذه الفريضه العظيمه ونقص جاههم في الاستعانه بربهم، بل وخوائف قلوبهم من هذه الفريضه العظيمه التي هي من اجل اعمال القلوب. ولهذا عباد الله لما غفلنا وتركنا ونسينا وجهلنا ثقل المغرم ولم يجعل الله عز وجل لنا من امرنا يسرا، فشلت جهودنا وخابت مساعينا في الدعوه والتربيه والاصلاح وهانت اخلاقنا بل وضعفت عبادتنا. فان الله سبحانه وتعالى المستقى وهو وحده سبحانه وتعالى الموفق لاصلاح احوالنا. ولكم عباد الله ان تقلبوا النظر في واقع المسلمين اليوم، ولو اعاد احد منا النظر لعاد اليه ليقول له ان اكثر الخلق الا من رحم الله الا وهو يشكر قله الايمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكم من انسان يشكو الفقر ونقص الاموال والثمرات وامله ورجعه في فلان وعلان وخالقه وربه عنده في طيب الاتيان. كم من انسان ابتلي بماء الحرام والعمل في الحرام ياتي الحكم من الله عز وجل وتقوم عليه الحجه، لا يستطيع ان يتخلص مما هو فيه من الاثم والوزر والاثام، لانه عباد الله بكل بساطه غفل بل واغفل توكله على خالقه سبحانه وتعالى والاستعانه به بل وفهم مراده، وهو قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من انسان ابتلي بمرض من قلق او وسواس او مرض عضوي، جرب كل الدواء وزار كل الاطباء وقرع كل باب واجعل كل حال الا التوكل على رب الارض والسماء. فقولوا بربكم عباد الله، ايمد مثل هذا الانسان بحبل من الوصل وهو قاطعه؟ كيف يرجو النوال والعطاء والتوفيق والرعايه وهو بلسان حاله مانعه؟ فالله نسال ان يوفقنا لما فيه الخير، ونساله تعالى ان يردنا الى دينه ردا جميلا، وان يكون لنا عونا ووكيلا، وان يجعل لنا الى سبيل الخيرات سبيلا، وان يجعل لنا ايضا الى التماس محابه ومرضاته قائدا ودليلا. والحمد لله اولا واخيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.